وعليه قال: من حلف ألا يتكلم فأشار أو كتب فلا يعد ذلك كلاما ولا يعد حنثا في اليمين. تمام. البعض الآخر قال إن لا، الإشارة تكون بديلا عن الكلام، هي لن تسمى كلاما ولكنها عوض عن الايه؟ عن الكلام، زي ما التيمم عوض عن الوضوء فيأخذ حكمه. قال بدليل ان الاشارة تغني عن الكلام وهي في مقابل الكلام، لما امر الله سبحانه وتعالى مريم الا تتكلم: واما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. اقسمت الا تتكلم، اقسمت الا تتكلم، لن اكلم اليوم ايه؟ انسيا. ادي الحرف اللي احنا بنتكلم فيه اهو، هكلم انسيا. فلما سألوها قالوا: يا مريم أنى لك هذا؟ عملت ايه؟ أشارت إليه، أشارت إليه، هي حلفت إنها لن ايه؟ لن تتكلم. فلو كانت الإشارة كلاما ها لكانت مريم حانثة في يمينها. البعض الآخر قال: هي قد حلفت ألا تتكلم بأمر الله، والله سبحانه وتعالى أباح لها أن تشير، من أجل هذا لم تعد حانفة. أما أنت فإذا أقسمت ألا تتكلم فلا يجوز لك أن تستعيض عن الكلام بالإشارة، وإلا ستعد حانفا، لأننا سنقول لك: من الذي أباح لك الإشارة كما أباح لمريم؟ المسألة فيها خلاف كبير، فيها خلاف إيه؟ كبير، والأدلة لتتنازع هذه القضية، يا ترى هو يكون حانثا أو لا يكون إيه حانثا. ظاهر الآية التي معنا أن الإشارة تخالف الكلام، وظاهر الآية أيضا التي ستأتي معنا: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، أيضا تشير إلى أن الإشارة تخالف إيه؟ تخالف الكلام. فيا ترى هل يعد من حلف ألا يتكلم ثم أشار يعد حانثا أم لا؟ هذه قضية فجرتها هذه الآية، وستفجرها الآية التي ستأتي معنا في قصة مريم، وسنرجئ الحديث عنها هناك، لأن الأمر سيكون أوضح. فضعوها في أذهانكم إلى أن نأتي إليها إن شاء الله. القضية مش انه غير قادر على الكلام، القضية ان ربنا سبحانه وتعالى قال له الآية: آيتك ألا تكلم الناس، يبقى آيتي ليك انك مش مفيش كلام. ومع هذا كانت عنده القدرة على الإشارة، تبقى الإشارة ما هيش كلام، وإلا لو كانت كلاما تبقى الآية هنا نقص. هو ده المعنى اللي أنا عايز أوصله. تمام. تبقى الآية هنا نقص. كذلك قلت لك إن مريم حلف ألا تكلم اليوم إيه إنسي، ومع هذا عملت إيه؟ أشار. تبقى الإشارة حاجة والكلام حاجة. وعشان كده لما هنصل للآية دي أخش بقى معاك في متاهات تانية خالص. إن طيب الأخرس لو طلق بالإشارة، ها طلاق واقع ولا غير واقع؟ وهنخش في مواضيع كتيرة أوي، وعشان كده بقول لك هنرجع هذه القضية لأن هيكون البيان فيها أوضح لما نأتي للحديث عن سيدة مريم كما ذكرت الآيات إن شاء الله تعالى. فأحفظوا هذا الكلام في أذهاننا. إذا النتيجة أنه خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أي أشار إليهم أن سبحوا. البعض قال إن المعنى صلوا، والبعض قال المعنى اشكروا الله واذكروا الله. وكلمة التسبيح بتطلق على الصلاة، والصلاة تطلق على التسبيح، فالبعض فسرها بالصلاة والبعض فسرها بالذكر والشكر، وهذا هو الأقرب من اللفظ إن شاء الله تعالى، إن اذكره واشكره على هذه النعمة. إمتى؟ قال بكرة وعشية. يعني بكرة ويعني عشية؟ بكرة مش الأربع يعني، بكرة البكرة دي باللغة العامية بتاعتنا في البكرة هي الأصل غنم. ايه البكرة؟ البكرة هي جاب مشتقة من البكور، وهو أول النهار، تعبير واضح، وهو أول النهار ببكرة. طب والعشي؟ ها خطأ، لو قلت العشاء خطأ. انت بتقول العشاء يسمى العشاء اخر ليل او بالليل ده بيسمى العشاء، لكن العشي غير العشاء. العشلاء، العشي هو وقت العصر، تبقى عارفين وقت العصر الشمس تبقى طالعه كل حاجه خالص، ده وقت العصر اللي هو الوقت اللي بيقوله بدايه من العصر، ده وقت الايه؟ وقت العشي. فاذا غابت الشمس يبقى اسمه ايه؟ العشاء او العتمه، سميها زي ما تسميها، تمام. لكن العشي لذلك فيه العشاء اللي بيسموها بالمد كده، والعشي بالقصر كده اللي هي زي ما قلت لك وقت الايه؟ وقت العصر. واللي يرجع منكم سوره صاد، اذا عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الكلام في حق سيدنا سليمان، اذ عرض عليه بالايه؟ بالعشي. فهنا شوف هيقول ايه بقى؟ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، يعني سيدنا سليمان في وقت العشي عرضت عليه الخيل كان يستعرضها. اذ عرضت عليه بالعشي الصافنات الجياد قال اني احببت حب الخيل عن ذكر ربي، يعني قعدت اتفرج عليها كده حتى توارت بالحجاب، يعني حتى غابت الايه؟ غابت الشمس. يبقى العشي ده بعد ما بتغيب الشمس ولا قبل ما تغيب الشمس؟ قبل ما تغيب الشمس، تمام. هذا هو الايه؟ العشي. فهو خرج على قومه فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشية، يعني في اول النهار وقرب اخر الايه؟ اخر النهار. ودي كلمة لا يراد بها تحديد الوقت بقدر ما يراد بها دوام الذكر ان شاء الله تعالى. اذكروا الله طيلة يومكم وطيلة نهاركم ان شاء الله تعالى. ده هذا هو المعنى المراد، ليس المراد تحديد الايه؟ تحديد الوقت. زي ما اجي اقول لك عن واحد يا اخي ده وجع دماغي مهر وعصر، يعني ايه؟ يعني طول اليوم قال دماغي، تمام؟ نعم. انا ما اعرفش ايه اللي هم جايبينه ده مثلا، يعني مش عارف ايه ده، شوربه دي ولا ايه؟ ولا يمكن يكون ليمون ده. هذا هو المراد، ان سبحوا بكره وعشيه، المراد دوام الذكر والشكر لله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على انه يجب على المرء ان يشكر الله سبحانه وتعالى عند النعم، سواء كانت عامة وسواء كانت خاصة، وشكر النعمة يضمن لك دوامها. وهذا ما وعد الله سبحانه وتعالى به. الله سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ها؟ لئن شكرتم ايه؟ لأزيدنكم، لأزيدنكم. فبيضمن لك دوام النعمة وزيادة النعمة ان شاء الله تعالى. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. في عندنا في علم البلاغة بيقولوا إن فيه اختصار مخل، ولذلك دائما يقول الكلام البليغ هو الذي يخلو من التطويل الممل أو من الاختصار المخل. يعني إيه؟ يعني في واحد يطول وما يجيبلكش جديد، اللي بيعيده يزيده ويجيب كلام ملوش لازمه، ده بيسموه التطويل الممل، اللي بيخلي الناس تعمل ايه؟ تمل، تمام. وفي واحد ثاني بيختصر الكلام ويبقى الاختصار مخل، مخل بالمعنى بحيث ان انت ما تفهمش، يبقى عايز مزيد اضاح. تعبير واضح؟ مزيد اضاح. فده اللي بنسميه الاختصار المخل. لكن في اختصار ما هوش مخل بقى، بل بالعكس ده بيضفي على الكلام جمالا وبيبقى له غرض بلاغي. اللي حاصل اني هتجد هنا اختصار شديد جدا ونقله سريعه جدا. شوف اياتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويه فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشيا. خرج قال لهم استغفروا واشكروا، تمام. المفروض بقى يحصل الاتي، هتمر الايام والاسابيع والشهور وبعدين كل دي ايام الحمل، وبعدين تلد ام يحيى فتلد يحيى ثم ترضعه ثم تفطمه ثم يصبح صبية ثم يأتيه أمر الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبية. كل اللي فات ده اختزلته الآية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. لا تكلمنا القرآن عن مدة حمل ولا عن رضاعة ولا عن فطام ولا عن كبر ولا عن صبا. وفجأة شوف النقلة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبيا. ده اختصار، ولكنه ليس اختصارا مخلا، لأن شيء طبيعي إن كل ده انت هتعرفه بذهنك بقى، ان هو شيء طبيعي حملت وبعدين وضعت وبعدين فطمت وبعدين بدا يصبو ويكبر. طب والقضاه اختصر كل ده ليه؟ زي ما قلت العلتين، الاولى ان انت عارفه يعني شيء معروف بداهه، الثانيه ان القران يريد ان يقول لك اذا وعدك الله فلا تفكر فوعد الله محقق لا محاله. مش قال في ولد هيجي مش كده؟ خلاص إن نبشره بغلام اسمه ايه؟ يحيى. القرآن عايز يقول لك خلاص ما دام الله قد وعد ارجع التفاصيل، اسأل عن الثمرة والنتيجة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يبقى دي الحمد لله ووصل المرحلة التي وعد الله سبحانه وتعالى بها. خطاب القرآن يا يحيى، هنا بقى قالوا ان في جمله من التشريفات والخصائص والصفات التي من الله بها على يحيى. الخاصيه الاولى ان الله يخاطبه يا يحيى، وبصيغه الفرد خطاب خاص كما يقولون، وهذا تشريف له من الله ان يخاطب الله. فده تشريف من الله سبحانه وتعالى، وهذا ايضا فيه دليل على انه اصبح اهلا للايه؟ للخطاب. يبقى كبر يا يحيى، ماذا تريد يا الله؟ خذ الكتاب. قالوا في فرق بين لما اقول خذ كتابا وخذ الكتاب. خذ كتابا بنكره، يعني انت مضطر تسأل انه كتاب، لان كلمة كتاب بتشمل كل الايه؟ كل الكتب. خذ كتابا لانه كتاب. لكن لما تقول خذ الكتاب، الالف واللام دي بيسموها للعهد، يعني الاصل ان الكتاب ده شيء معروف ومحدد زي ما باعد واقول ليه باشمهندس علي هات شريط، ممكن يقوم يجيب لي اي شريط، ان كلمه شريط دي لكن هات شريط. لكن لما اقول له هات الشريط يبقى من كلامي ده ان هو عارف وانا عارف واحنا الاثنين عارفين مع بعض الا انا عايزه بالظبط شريط معين، هات الشريط. يبقى اللي انت عارفه وانا عارف. واضحه المساله؟ تمام. فزي ما قلت يا يحيى خذ الكتاب، قالوا ان الالف واللام دي للعهد

حنينا، اللي هم سموه حنين الجذع. يعني ايه حنين؟ هو ده بقى التفزع للايه؟ للبعد. فكان متفزعا لبعد النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فعشان كان سموه حنين الايه؟ حنين الجذع. فكلمة حنين وحنان هي بتعدي كما قلت الاشتياق للقرب والتفزع لليه؟ للبعد. طيب لما ايه ربنا سبحانه وتعالى يقول وحنانا من لدنا؟ طيب حنان دي اللي جت في الآية صفة لمين؟ لله؟ صفة لله؟ ها؟ وما تنفعش تبقى صفة لله؟ ده انت من ضمن دعاءك بتقول يا حنان، مش كده ولا ايه؟ فهي صالحة لأن تكون صفة لله رب العالمين، ولكن لا بمعنى يليق به بذاته، وليس بالمعنى الذي قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى يشتاق لقربك ويتفزع لبعدك. هذا من صفات البشر. ولذلك لما بنخلع صفة على الله سبحانه وتعالى لازم نضع في قلبنا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فزي ما بقول البعض جعلها صفة لله وقال إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول إن إحنا قلنا له يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأعطيناه الحكم صبية، كل هذا كان حنانا من لدنا، أي رحمة من عندنا، أي رحمة من إيه؟ من عندنا، وتبقى صفة لله. والبعض الآخر بيقول وحنانا من لدنا، أي بجوار ما أعطيناه أودعنا في قلبه الرقة واللين والحنان. الرقة واللين والإيه؟ والحنان. وأي نبي وأي رسول يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى هذا، كما قال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى إذا كل نبي محتاج إن يكون عنده حنان وإيه؟ ورحمة، وخاصة على عباد الله المؤمنين، وده ما نص عليه القرآن. يعني القرآن بين أن بصفة حتى العبد المؤمن نحن أعز على الكافرين أذل على المؤمنين في مسألة، أما على الكافرين فالله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم. تمام. لكن كما قلت في مبدأ الدعوة وفي التعامل مع الناس، التعامل مع عباد الله المؤمنين، أي نبي وأي رسول يحتاج إلى قدر كبير من الرحمة ومن الشفقة ومن الحلال. يبقى دي وحلالا من إيه؟ من لدنا، لو خدنا على أنها صفة لسيدنا إيه؟ يحيى. احكي له بس القرآن يقول وكان تقيا. قال إيه بقى فايدة وكان تقيا؟ مع إن ده شيء يفهم من اتيانه النبوة، يفهم من اتيانه ليه؟ هو في نبي مشتقي، في نبي مشتقي، فلماذا أظهر الله هذه الصفة وخصها بالذكر بعد أن جاءت عموما؟ ده اللي بيسموه بقى الذكر الخاص بعد ليه؟ بعد العام. بعد أن جاءت عموما في قوله سبحانه وتعالى وآتيناه الحكم إيه؟ صبيا. ايه فايدتها هنا؟ قالوا ادي الفايدة بقى، ان احنا في كثير من الاحيان الحلال والرحمة يحملان المرأة على مجانبة الحق. اذا بيحصل الواحد يكون عنده رقة وشيء من التعاطف والعاطفة، فيبقى قدامه حرام يسيبه، يقول خلاص بقى سبوبة مش كده، كفاية بقى مش كده، او يجي قدامه واحد فيجامله في حكم حتى من احكام الله. فالحنان الغير موجه في تعبيري بقى

ولم يكن جبارا عصيا. وكنت انا النهارده والله بود ان انا اصل الى هذه الايه علشان اتكلم عن بر الوالدين، خاصه ان هم اليوم بيحتفلوا بعيد الام، هذا اليوم اللي انا بعتبره يوما مشؤوما للاسف الشديد، يعني تترتب عليه كثير من المصائب. وفي فرق بين ما يصنعه العبد وما يأمر به الرب. اللي عمل اليوم ده مصطفى امين ولا غيره، تمام، ده صنع عبد، ده صنع عبد، وعشان كده صنع العبد غالبا ما ترتب عليه المصائب. اليوم والله من صباح اليوم هم شغالين مش عارف ست الحبايب يا حبيبي، وتكون النتيجة ان كل ولد وكل بنت فاقد لامه انقلب بيته الى محزنة. كانت محزنة اليوم في بعض البيوت انت لا تتخيلها. اليوم اللي بيعتبروه يوم عيد هو يوم وبال على رؤوس وعلى رأس من فقد امه، ويقعد بقى شاف اللي دخل على امه اللي راح يجيب لامه واللي مش عارف ايه واللي ايه واللي ايه، وشغالين له بقى يا حبيبه وامي وامي، وشغالين بسم الله ما شاء الله، الى ان البعض كاد ان يجن. فده اللي بنستفيده من اليوم ده. ايضا بيضاف الى هذا الاحقاد اللي بقى تتولد من الاباء تجاه الابناء بقى والامهات. الراجل الاب اللي ربى وكبر وصرف وانفق، العيال داخلين من بره كله يجري على امه، قدر الايادي وخد يمك وبصان طيبه، هو قاعد مش لازم. اذا يوم اهبل زل عمل الاسلام في بر الوالدين مش بتاع يوم، وده الفرق زي ما قلت بين غباء العبد وعلم الرب. فالله سبحانه وتعالى ما قال الام بس نقعد ياما ياما والراجل اكنه مش موجود، ويمكن والله اقربها اليوم، يعني مش عايز اقول مين يعني، لكن كنا في ضيافه احد الاشخاص داخلين ولاده على امهم على امهم على امهم على امهم، تربطني بيه صله. قال لهم ايه يا عيال، ولا ماليش لازمه ولا ايه، ولا ما ربيتكوش انا ولا ايه، حاجه صحيح غريبه الشكل. ايدي وبعدين يقعد الابن يسبها ويشتمها ويهجرها طول السنه ويصالحها في السنه يوم بتاع مصطفى امين ولسان طيبه، وتاني يوم بيقول لها يا بنت كذا ويا وليه ويا كذا وكذا وكذا. الاسلام مش كده. الاسلام قال وبالوالدين، مش الام بس، احسان. والاسلام ما قالش يوم في السنه. ده بيضاف الى هذا ان اصبح بقى اليوم ده بيرتبط بالماديات، وبر الوالدين مش قائم على كده وبس. فتعالى بقى في اليوم ده احد الابناء وشوف هو جاي لك اخر الشهر، نعم، يعني اللي عمله تفنن في ايذاء الخلق يوم 21. يعني الناس بتبقى تدخلوا انتوا على الجنب، ما خلاص اخر الشهر هيبقى بعد 5-6 ايام لسه، فتكون النتيجة ان ممكن ابن من ابنائها بيبقى معتق خلاص. فتخيل بقى لما يلاقي اخواته واخدين لها ورايحين، نفسيته بتتعب وهي بتحلق عليه هم، يبقى في نظرها اللي جاب لها هو اللي بيحبها، واللي ما جاب لهاش هو اللي بيحبهاش. والله اعلم، وقد يترتب على هذا مصائب. تقعد تقول لك بقى ما هو تلاقيه تم الحبات وسبنانا، الا لو كان متجوز بقى. ولذلك لما يجي لها وديت لحماتك ونسيت امك، ادي يوم عيد الام بيخربوا فيه البيوت وبيخربوا لنا الدنيا بيوم عيد الام اللي هم عملوه. الله لا يسامح اللي عمله. ايه ده؟ لكن الاسلام بيزوبك في طاعه والديك من غير ما تحدد لها يوم تقلم فيه الاخرين او تسبب فيه مشاكل. انت اليوم قادر ماديا برها ماديا، مش قادر ماديا برها معنويا، وده اللي انت مطالب بيه على الاطلاق. ف فالمسألة تبقى ماشية على طول، ده شوية وده شوية ده شوية وده شوية ماشية كده. لكن هم ضمن المصائب والابتلاءات اللي نزلت على رؤوسنا ولله الحمد يعني. فكان ينبغي، انا كنت عايز والله اصل وبرا بايه بوالديه دلوقتي، كنا محتاجين لها النهارده او نشوف جمال الدين لا الخيبه التي يخترعوها لنا ويظهرون علينا بكثير من الخيبه بين الحين والاخر، ويعتبروا ان الناس دي عملت اللي ما تعملش. عيد الام، عيد عيد، ما هو كل يوم بتطلع شمسه هو عيد الام عندي كل يوم. لكن اجيب يوم اقلم بيه الناس بحجه ان انا بكرم فيه الام، غباء قصور ذهني وبشري. فدي مساله عايزين نتكلم فيها وبرا بوالديه. وايضا عايزين نتكلم بقى ولم يكن جبارا ايه عصية يا راجل، شقية دي مع سيدنا عيسى ها هنا، ولم يكن جبارا عصية. ايه مين هو الجبار؟ يعني ايه جبار؟ ها يعني ايه جبار؟ يعني ايه جبار؟ يعني ايه جبار؟ طيب فكروا بقى لحد يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر، وفي هذا القدر كفايه. الاسئله دي ترجع ليوم الثلاثاء القادم. جزاكم الله خيرا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، واقم الصلاه.